يكرمك حصل هداك. الله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاستماع إلى علم الدين. بدي أملي عليكم الدعاء اللي ورد أن سيدنا عزرائيل عليه السلام علمه سيدنا يعقوب لما أرسله الله إليه لما كان ابنه غائبا عنه قبل أن يجتمع به. الله تعالى أرسل إليه عزرائيل زاره، فسأله سيدنا يعقوب، قال له: هل كان في من قبضت روحه، روح ابني يوسف؟ سأله عن روح ابنه يوسف عليه السلام، فقال له: لا. فبعد ذلك علمه دعاء ليقوله. بعد أن قال هذا الدعاء، الله تعالى جمعه بابنه يوسف عليهما السلام. هذا الدعاء هو: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عني ما أهمني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عني ما أهمني. يعني هلأ إذا الشخص أراد أن يدعو، ليس شرطا أن يقول فرج عني ما أهمني، على حسب ما هو يريد. يعني إذا كان مثلا عليه ديون يستطيع أن يقول فرج عني ما أهمني، ويستطيع أن يقول أذهب عني الدين الذي علي مثلا. سهل هالدعاء، فزتوا: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عني ما أهمني. نكتب هذه النصيحة أعطانا يا الشيخ حفظه الله، ورد في الحديث، اكتبوها، اللي معه قلم ورقة يكتبها إذا بتريدوا. ورد في الحديث: أكيس الناس أكثرهم استعدادا للموت، أكيس الناس أكثرهم استعدادا للموت. أكيس الناس معناه أذكى الناس وأفطن الناس وأفهم الناس، أكثرهم استعدادا للموت. يعني الإنسان الذكي هو الذي يكون أكثر استعدادا للموت، وأكثرهم، شو قلت أنا؟ أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، أكثرهم ذكرا للموت، لا أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم ذكرا أكثرهم استعدادا، وأكثرهم ذكرا أكثرهم استعدادا. يعني الذي يكثر ذكر الموت كثيرا يكون من أهل الاستعداد له أكثر من غيره، هذا معناته. فينبغي أن نكثر من ذكر الموت، يعني أن نستحضر في قلوبنا أننا سنموت دائما. فعليكم بالاستعداد للموت، فعليكم بالاستعداد للموت. نعم خلص الحديث. فعليكم بالاستعداد للموت، والاستعداد يكون بأداء الفرائض واجتناب النواهي، والاستعداد يكون بأداء الفرائض واجتناب النواهي. هذا أكثر شيء بيكون استعدادا للموت، الإنسان الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي. وهذا يكون، يعني اللي هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهذا يكون بتعلم علم الدين، وهذا يكون بتعلم علم الدين. فاعملوا في هذا، يعني مطلوب منا أن نعمل في تعلم علم الدين وفي تعليم علم الدين. فاعملوا في هذا ولا تملوا. ولا تتكاسلوا. إذا واحد قضى 20 سنة عم يحضر مجلس علم، نفسه شو بتقول له؟ خلص صرك 20 سنة، خلص هلا ارتاح روح شم الهواء بقى. أو بتقول له خلص صرك 20 سنة عم تروح، خلي غيرك يروح على مجالس العلم، أنت شاب راسك بمجالس العلم. هذا شرف له إنه واحد يشيب راسه بمجالس العلم. كل شيء خير شرف له الواحد يعمله. سأل واحد لشيخنا حفظه الله، قال له في امرأة زوجها بيساعدها بالغسيل ونشر التياب، فوحدة امرأة قالت عيب، قال شو كفرت هذه التي قالت عيب، كفرت، لأن الرجل إذا ساعد زوجته شرف له، شرف للرجل أن يعمل خير، فإذا ساعد زوجته شو بكون عم يعمل خير، فاللي بيسمي الخير عيب يكفر. في ناس بيقولوها بتقول أنه عيب ليش عم بيغسل غسيل، أنه بيعتبروا أنه هذا عمل النساء. مين قال أنه الغسيل عمل النساء؟ الخير عمل الرجال والنساء، إذا كان غسيل أو غير غسيل، ولو نشر الغسيل يعني ليس عيبا، أو غسل الصحون مثلا ليس عيبا، لكن الناس ما تعودوا على هالشي فصاروا يستغربونه. لكن المستغرب ليس معناه لمجرد أنه مستغرب يكون عيبا. فشو قال الشيخ حفظه الله؟ قال هذا شرف له أنه يغسل غسيل أو ينشر غسيل، شرف له، هذا مش نقصان ولا تحقير له إن فعل ذلك. سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا حصل خرق في نعله يصلحه بيده، يصلحه بيده، النعل اللي بيلبسه بإجره إذا حصل فيه خرق يصلحه بيده، ما كان يقول أنا مدينة العلم، أنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عني بابها عن مدينة العلم، ما كان يعني يعتبر ذلك نقصانا. والرسول كان يحلب شاته بيده عليه الصلاة والسلام ويكون في خدمة بيته في مهنة أهله، فهذا منه نقصان. يعني حتى لو قيل أن الرسول كان يخدم في بيته، هذا لا يعتبر نقصانا في حق الرسول، لأنه هذا شيء خير. فشوفوا بسبب أي كلمة وقعت بالكفر، قالت عيب، عن شو قالت عيب؟ عن أنه رجال عم بيغسل غسيل وينشر الغسيل، وهو شرف له أن يفعل ذلك. فهي بما أنها قالت عيب عما هو في الشرع خير وحق، وقعت في الكفر. كذلك بعض الناس يكون واحد منهم يحسن إلى شخص أم يعمل معه منيح، فبيقوم هذاك يقابله بالإساءة، فبيقول بعض العوام أنا كنت كلب ورحت لعنده عملت معه منيح. الذي يذم المعروف يكفر لو كان ذاك الشخص لم يعرف له. يعني هذا حصل من شخص اليوم سأل هالسؤال، واحد متخاصم مع شخص، فواحد عم ينصحه قال له لهالشخص اللي هو مظلوم، قال له روح انت اعمل منيح واحكي معه، يعني لو هو ظلمك وسبك وهذا صعب على النفس، راح هذا الإنسان عمل بالنصيحة وحكي مع هذا الشخص اللي ظلم وسبه، فذاك لم يبادره بالإحسان، فقال أنا كنت كلب ورحت لعند هالزلمة وعملت معه منيح، كفر. ليش كفر؟ لأنه حقر المعروف الذي هو في الشرع يعتبر معروفا، وهو الإحسان إلى من ظلمه، وهذا درجته أعلى من الإحسان إلى من يحسن إليه ويعرف له، لأنه أشد على النفس. فهذا العلم لا يمل منه ولا يتكاسل عنه. يعني لو صار الشخص 50 سنة عم يتعلم، ما يقول خلص بدي أعمل تقاعد بالوظيفة بيعطوني تقاعد بعد 60 أو بعد 65، ما في هذا تقاعد منه، لما يموت يلقى جزاء ما عمل من الإحسان. فهذا شيء ما بيمل منه. أنه بعض الناس بيسألوا يعني أنه أنا بروح على مجلس علم بحس حالي مالل، بحس حالي نعسان، بحس حالي زهقان، بحس حالي بدي أظهر، ما فيني. أما إذا راح على مجلس تاني مثلا بحس حاله منشط مبسوط، إذا مجلس أكل أو مجلس بزر، مجلس مخلوطة، مجلس تلفزيون، مجلس طقحنك، بحس حاله الواحد نفسه عم ترتاح وتنسر. ليش؟ ما هو النفس ميالة للكسل وميالة للشهوات وميالة لجمع المال. بتلاقي الواحد يكون عنده همة على جمع المال عجيبة غريبة، بداوم 7 بسكر 8 9، قولي له مجلس علم ساعة تلاقي نفسه عم بحاربها ليروح على مجلس علم ساعة. أما إذا جلب مال في عنده همة، بتلاقي طب من وين اجت هالهمة هاي؟ لأنه يميل لذلك. أما الأشياء اللي هي فيها خير يبدأها الشخص بمخالفة نفسه، لما يصير من الأولياء تصير الطاعة شهوة له يشتهيها كما يشتهي الواحد منا الأكل والشرب واللذائذ. أما ببداية الأمر أول ما يبلش بطريق السلوك وبيقولوا له المشايخ اذكر 10,000 مرة، بلاقيها شغلة كأنه عم يأكل قطعة بقلاوة. لما بده يذكر 10,000 مرة بلاقي جسمه وصعوبة شديدة عليه أنه أن يعمل هذا الخير، أو أنه يروح دائما على مجلس علم حضورا أو تدريسا، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ليس شيئا سهلا على النفس. لكن إذا الإنسان بقي على محاربة نفسه ومخالفة هواه يصل به الأمر إلى أن يستلذ بالطاعة، بس مش بداية بيشعر بهالشيء هذا، لما يصير في مقام الصالحين بيصير بيشعر بهذا الشعور. ولا تملوا ولا تتكاسلوا مهما قضيتم من الزمن في هذا، مهما قضيتم من الزمن في هذا. يعني هذه العبارة بتحتمل كل الأعمار، أنه في ناس قد يقولوا أنه خلص نحن حضرنا مجالس لصار عمرنا 50، ناس لصار عمرنا 60. عم بيقول هون مهما قضيتم من الزمن، يعني 70، 100، لو 150 سنة، لا تملوا ولا تتكاسلوا. خليكم هذه مستحضرين دائما، لا تقولوا قضينا كذا في هذا العمل، لا تقولوا قضينا كذا في هذا العمل فتميلوا إلى غيره. في كثير من الرجال بس يتقاعدوا من الشغل بتعرفوا شو بيعملوا؟ شو بيعملوا بتعرفوا أظن؟ لا ما معهم مصاري، هذا اللي عم قصدي عنهم، بيروحوا بيقعدوا بالقهوة. ما بتشوفوا القهوة مين بيقعد فيها؟ هالرجال الكبار حاطط الأرجيلة عم يلعبوا ورق شدة وطاولة زهر حتى ناطر حاله ليموت، بتحسيه يعني قاعد بهالقهوة ليموت حتى ما يزهقوا منه بالبيت، يقولوا له يلا قوم كزدر شوف لك شغلة زهقنا منك. وين بيروحوا بيقعدوا بالقهوة؟ يا ليتهم يذهبون إلى مجالس العلم، إلى المساجد، إلى مجالس الخير. بروح بيقعد بالقهوة إنه هو خلص اتقاعد هلا. لا تقولوا قضينا كذا في هذا العمل فتميلوا إلى غيره. هدول هني، بارك الله فيكم. أيوة، أكثرهم ذكرا أكثرهم استعدادا. قال المؤلف رحمه الله، كنا نحن عم نتكلم بالحالات التي تستثنى من الكفر القولي، وحالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع فإنه لا يكفر المتأول، كتأول الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر بأن الزكاة وجبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته عليهم عند دفع الزكاة إليه كانت سكنا لهم وطهرة، وأن ذلك انقطع بموته. يعني نحن ذكرنا إذا بتتذكروا حالة غيبوبة العقل، قلنا إذا إنسان غاب عقله بسكر أو جنون أو صرع أو كان نائما فتكلم بكلام الكفر، جرى لسانه بكلام الكفر وهو هذا الشخص غائب لا يكتب عليه. والحالة الثانية قلنا حالة غيبوبة سبق اللسان اللي هو تكلم بشيء بلا إرادة ما أراد أن يقوله بالمرة، وحالة الإكراه اللي هي إنسان هدد بالقتل قيل له إما أن تنطق بهذا اللفظ وإما أن نقتلك، فتلفظ بلفظ الكفر وهو كاره له، كاره لللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكتب عليه. الحالة الثالثة أنه الشخص لا يكفر فيها، الرابعة اللي عم يذكرها هلأ، إذا كان الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع فإنه لا يكفر وإن كان غلطا ويقع في المعصية، مثل الأشخاص اللي كانوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون ما عادت الزكاة واجبة علينا، لأن الله قال في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا أن الرسول لما كان يأخذ منا الصدقة الزكاة كان يستغفر لنا في حياته، بعد موته ما عاد يستغفر لنا فهم لا ندفع الزكاة، إذن ما عاد يستغفر لنا فما عدنا ندفع الزكاة وصلي عليهم يعني استغفر لهم. هيدول أخطأوا في فهم الآية وفهموها على غير وجهها، ولكن لم يكفروا لأنه ليس على وجه العناد وليس أمرا متعلقا بأصل من أصول الاعتقاد. يعني مش جهلوا أن الله على كل شيء قدير فقالوا لا منه على كل شيء قدير، لا، أخطأوا في فهم مسألة تتعلق بفرع من الفروع متأولين للآية تأويلا غير صحيح، يعني هو هذا التأويل، لكن لم يكفرهم أهل السنة والجماعة. لكن اللي صار إنه بالزمن اللي كانوا فيه أناس ارتدوا عن الإسلام اللي هن تبعوا شخص اسمه مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. فأبو بكر الصديق هو كان الإمامة الخليفة الإمام العام يعني، ويجب على الإمام أن يراجع الإنسان المرتد، يأمره بالرجوع، فإن لم يرجع يقاتله. فكان أبو بكر في ذلك الوقت يقاتل المرتدين، يعني أرسل الجيوش لقتال المرتدين، ويجب على الإمام أيضا أن يأخذ الزكاة ممن وجبت عليهم، فإن لم يدفعوها وكانوا ذوي قوة وجب عليه أن يقاتلهم إن استطاع لتحصيل الزكاة. فاللي حصل أنه أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل مين بنفس الوقت؟ مانع الزكاة، مش لأنهم ارتدوا بذلك، إنما لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة وكانوا ذوي شوكة وقوة ووجب عليه ذلك، فقاتل اثنين بنفس الوقت، قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة. هل هذا التأول في فهم الشرع، الخطأ بالتأول في فهم الشرع ليس في كل مسألة، إنما هو في بعض المسائل مثل هالمسألة هاي، هذه بيرجع فيها الشخص إلى أهل العلم. يعني المعتزلة مثلا ما كفرهم العلماء في قولهم الله لا يرى في الآخرة، ليش؟ لأنهم تأولوا النصوص فأخطأوا في تأويلها، وما قالوا عنادا لا يرى الله في الآخرة. شو قالوا المعتزلة؟ قالوا الله ليس جسما، هو شيء موجود بلا مكان، وما كان غير جسم وليس شكلا ولا صورة وموجود بلا مكان. هل هذا الكلام صحيح لهون؟ قالوا بنوا على ذلك. شو قالوا؟ قالوا فإذا لا يصح أن يرى، فلذلك قالوا الله لا يرى. ولما تليت عليهم هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هذا معناه إلى نعمة ربها، تنتظر نعمة ربها. هذا التأويل غلط، بس ما كفرهم أهل السنة على ذلك. أما الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، قالوا هذا لم يثبت عن رسول الله، ما صح عن الرسول. مثل هيدول بمثل هالمسألة العلماء ما كفروهم، لأنه هذا ما وقعوا فيه في أمر فيه تشبيه الله بخلقه، ما وقعوا في أمر فيه تشبيه لله بخلقه أو نحو ذلك. فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك، إنما كفروا الآخرين الذين ارتدوا عن الإسلام لطاعتهم لمسيلمة الكذاب الذي ادعى الرسالة. فمقاتلتهم لهؤلاء الذين تأولوا منع الزكاة على هذا الوجه كان لأخذ الحق الواجب عليهم في أموالهم، فقد كان لهم شوكة ولجأوا إلى القتال، فاضطر أبو بكر إلى أن يقاتلهم ليأخذ الزكاة من أموالهم لا لأنه كفرهم. وذلك كقتال البغاة، فإنهم لا يقاتلون لكفرهم بل يقاتلون لردهم إلى طاعة الخليفة. لما يقاتل الإمام المسلمين البغاة الذين خرجوا عليه لا يقاتلهم لكفرهم، يقاتلهم لفسقهم وخروجهم عليه، فما بيكون كفرهم لما هو قاتلهم. كالذين قاتلهم سيدنا علي في الوقائع الثلاث، وقعة الجمل ووقعة صفين ووقعة النهروان، على أن من الخوارج صنفا هم كفار حقيقة، اللي قاتلهم في النهروان خوارج، يوجد صنف من الخوارج حقيقة هم كفار، أما اللي قاتلهم سيدنا علي في وقعة الجمل ووقعة صفين هم من المسلمين البغاة، يعني الظالمين الذين خرجوا عليه بغير حق، فأولئك لهم حكمهم الخاص. الخوارج الذين هم كفار لهم حكمهم الخاص، الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين ويرون أن كل أهل الحق كفار، هذول هؤلاء هم كفار، هؤلاء الخوارج هم كفار، كالوهابية في هذا العصر. الوهابية الآن يكفرون جميع المسلمين، لا يعتبرون الشخص مسلما إلا إذا كان منهم. والآن في الكتب التي تدرس في مدارس الوهابية في السعودية ويطبع منها أعداد كبيرة جدا لكل الصفوف، يضعون فيها تكفير الأشاعرة والماتوريدية. اليوم اطلعت على الكتاب الذي يسمى كتاب التوحيد للصف الأول أعدادي، حاطين فيه يقولون فيه الماتوريدية والأشاعرة مشركون كفار، هكذا يقولون، يقولون هؤلاء ينفون الصفات، يعطلون الصفات. وفي هذا الكتاب نفسه الصفحة رقم 9 بيقول دين جميع الأنبياء هو الإسلام، هذا الكلام صحيح. الصفحة رقم 10 بيقول وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بنسخ جميع الأديان السماوية. الصفحة 9 بيقول دين جميع الأنبياء هو الإسلام، هذا الشيء صحيح. الصفحة اللي بعدها بتقلب الصفحة هيك بيقول وجاء محمد بنسخ جميع الأديان السماوية، وما في أديان سماوية أصلا، الدين السماوي الوحيد هو الإسلام. فهم يكفرون الأشاعرة والماتوريدية، وهلأ أهل السنة والجماعة مين هن؟ الأشاعرة والماتوريدية. وبيقول بهذا الكتاب إن من حكم القوانين الوضعية التي وضعها البشر فهذا كفر وإشراك. بيقول اللي بيحكم القوانين الوضعية التي وضعها البشر بيقول فهذا كفر وإشراك. بالسعودية أي قوانين بيتبعوا؟ قانون الفيزا هذا من وين جابوا؟ أليس هذا قانونا وضعيا؟ قانون التأشيرات والفيز وقانون العمل اللي حاطينه وأنه الشخص لا يدخل إلا بتأشيرة منهم، أليس قانونا وضعيا؟ معناه هذا اسمه صالح الفوزان الدكتور اللي مؤلف الكتاب، هذا وهابي كبير، معناه هو يكفر الذين يعيشوا تحت حكمهم وهم لا يشعرون بتكفيره لهم، هو عم يكفرهم معناته، لأنه هن حاطين قانون وضعي ليس من الإسلام، هذا الشيء الذي وضعوه ليس من دين الإسلام، فهو يكفرهم وهم لا يشعرون بذلك. ومستندنا في هذا أي في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. الكفار اليهود يقولون يد الله مغلولة، نسبوا إلى الله البخل، هم يريدون بكلمة يد الله مغلولة أنه بخيل، فرد الله عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، معناه الله غني واسع الكرم، مش معناته أن الله له جارحتان ويبسطهما كما يبسط الإنسان كفيه هكذا، أي واسع الكرم، معنى بل يداه مبسوطتان أي واسع الكرم. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته يعني مسائله، يعني في مسائله، وقال شيخنا البلقيني ينبغي أن يقال بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل، والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم، يعني الذين تأولوا ففهموا بعض النصوص على غير وجهها هؤلاء الصحابة لم يكفروهم. وهذا شاهد من منقول المذهب لمسألة التأويل بالاجتهاد، أولئك البغاة الذين ظهروا في الصدر الأول كانوا على قسمين، قسم يكفرون أهل السنة قاطبة ويستحلون دماءهم كالخوارج الذين يكفرون كل من عداهم فهؤلاء كفار. وهلأ الوهابي يكفرون كل من عداهم، هذا أخونا اللي حكيت لكم عنه اسمه فراس سعد الدين، هذا ما زال يخطب في مسجد إلى جهة جنوب الأردن، هي منطقة هم الوهابية لما دخلوا منذ قريب 100 سنة إلى الأردن دخلوا من جنوبها إلى معان وتجاوزوا معان، تجاوزوا منطقة معان وصلوا إلى مشارف مدينة عمان. فهذا الرجل كان في تلك الناحية، هو من عشيرة بني صخر تسمى، الرجل الكبير اللي هو سمع منه سجله على الفيديو، من عشيرة تسمى عشيرة بني صخر، هو قال له أنا رأيتهم بعيني لما دخلوا بلدتنا، فقال بعضهم لما دخل ورأى بعض الناس يصلي فقال كيف هؤلاء يصلون وهم مشركون؟ قالوا لنا أنتم ذاهبون لقتال المشركين. فاستغربوا كيف أنهم رأوا الناس في الأردن من المسلمين يصلون، فقالوا كيف عم بيصلوا؟ وقالوا لنا كفار. وقال شهدت الوهابية يمسك المسلم ويذبحه بيده ويقول كافر عدو الله ويذبحه، فيراه الوهابي الآخر فيقول له لا تحرمنا أجره، يعني خليني أشارك في الذبح من أجل ثواب الذبح، ويقول الآخر لندخل به الجنة، يقول غير هذا لندخل به الجنة، يعني خلينا نشارك بالذبح ذبح المسلم حتى ندخل بذلك إلى الجنة بذبح المسلم. فمعناه أنهم يرون المسلمين كفارا ويرون أنفسهم المؤمنين، والحق أن تكفيرنا للوهابية تكفير بحق، أما تكفيرهم لنا لأهل السنة هو بغير حق. فنحن لما نقول الوهابي كافر هذا الكلام صحيح. فلذلك الإنسان اللي عايش بالسعودية وواضع أولاده في المدارس فليحذر ولينتبه إلى حال هؤلاء الأولاد، لأن هذا الكتاب نشرينه بكل المدارس السعودية إلزاماً، هن بيعتبروا هذا الكتاب بدرسوه إلزاماً في المدارس، وهذا على سلسلة بعضها أشد من بعض في الكفر، يعني في بعض الكتب اللي هي أعلى منها الصف الأول أعدادي بصيروا بيعلموهم بيقولوا لهم الله له يدان على الحقيقة، له رجل على الحقيقة، له وجه على الحقيقة، استوى على العرش بذاته حقيقة، مثل هذه الألفاظ يصيرون يعلمون الأولاد حتى يعتقد هذا الولد أن الله جسم وله شكل وله هيئة وله صورة وله جلوس على العرش، ويقولون له والكرسي موضع القدمين، هذا موجود بكتاب الأول أعدادي يقولوا فيه والكرسي موضع القدمين. شو بيتخيل الولد لما عم بيقول له العرش استوى الله بذاته عليه حقيقة والكرسي تحته وهو موضع القدمين؟ شو بيتصور الولد؟ عادة في الغالب بيتصور أن الله جسم قاعد على العرش وله إجرين ومادد إجريه على الكرسي. الكرسي هو في الأصل، في الأصل الكرسي هو الذي يوضع تحت السرير حتى الذي يريد أن يصعد على السرير العرش، يعني يصعد بطريقة وضع الرجل على هذا، هذا هيك في الأصل. أما العرش الذي خلقه الله والكرسي الذي خلقه الله، إنما خلق الله ذلك إظهارا لقدرته لا ليجلس عليه، لأنه كان موجودا قبل العرش وقبل الكرسي وقبل السماء، كان موجودا بلا مكان ولا يزال موجودا بلا مكان. لا يجوز على الله أن يكون كخلقه، يعني هن عم يصوروا للناس أن رب العالمين مثل الملك اللي قاعد على كرسي كبير. من زمان الحكام كانوا يتخذون عروشا كبيرة يقعدون عليها للحكم لإظهار الهيبة على الناس، هيك من زمان كانوا يعملوا، هلأ تركوا هذه العادة في الغالب، لكن كانوا يفعلون هذا. هم صوروا الله للناس، جعلوا الله بصورة ملك جالس على عرش وتحته كرسي ليصعد على هذا العرش والعياذ بالله. وقسم كالخوارج الذين يكتفون بتكفير مرتكب الكبيرة، فهؤلاء الذين لم يكفرهم الصحابة وإنما فسقوهم. هذا الاسم الثاني من الخوارج، الصحابة ما كفروهم إنما فسقوهم. ومن هؤلاء الخوارج قاتل سيدنا علي رضي الله عنه، وقد مدحه رجل آخر من الخوارج، قاتل سيدنا علي أيه، ومن هؤلاء الخوارج قاتل سيدنا علي، يعني اللي قتل سيدنا علي رضي الله عنه، وقد مدحه رجل آخر من الخوارج، يعني مدح القاتل رجل آخر من الخوارج مثله، فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا والعياذ بالله، فلعنة الله على القاتل وعلى هذا الذي مدحه. هذا المادح يسمى عمران بن حطان، كان ظاهره حسنا ثم كفر هذا الكفر، الله يحسن عاقبتنا. فالخارجي الذي يكفر أهل السنة قاطبة ويستحل دمهم فهو كافر، مثل الوهابية اللي هلا يكفرون المسلمين قاطبة ويستحلون دماءهم. وأما الخارجي الذي يكفر مرتكب الكبيرة فهذا الذي لم يكفروه ولكن فسقوه. ومما يشهد من المنقول في مسألة الاجتهاد بالتأويل وحكاية الكفر قول شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبين في أوائل كتاب الردة في شرح قول النووي: الردة قطع الإسلام بنية أو قول كفر، ما نصه؟ فلا أثر لسبق لسان أو إكراه أو اجتهاد وحكاية كفر. هون المقصود أو اجتهاد اللي هو تأويل، لكن غلط هذا التأويل، لكن لا يقع بسببه في الكفر. وقول المحشي نور الدين علي الشبرمليسي المتوفى سنة 1087 عند قول الرملي: واجتهاد، ما نصه؟ أي لا مطلقا كما هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم، مع أنه بالاجتهاد والاستدلال. هذا الاستثناء اللي ذكره مهم جدا، وهو أن لا يقال إن المتأول معذور مطلقا، لأن الذي تأول في مثل هذه المسألة لا يعذر. يعني ابن تيمية لما قال: أنا قائل بالقدم الجنس القدم الجنسية في العرش، وأنا قائل بقدم جنس العالم، هو قال ذلك وزعم أنه قاله بالتأويل والاجتهاد، ولا ينفعه ذلك. يعني قوله أنا مجتهد في هذا أو متأول للنصوص في هذا لا ينفعه ولا يخلصه. لذلك هذا الاستثناء مهم، قوله أي لا مطلقا، يعني مش بكل الأحوال. إذا إنسان قال قولا خالف فيه الشرع وادعى تأويلا باجتهاد مستشهدا بنص في القرآن أو في الحديث، يقال له: بما أنك تأولت النص فأنت معذور. لا مطلقا. مثل شو؟ مثل أي مسألة؟ مثل هالمسألة. لو واحد اليوم أسلم، اليوم تشهد ودخل بالإسلام، بعد ساعة إجا قالنا: بس أنا بعتقد أنه هذا العالم ما له بداية، فهذا كفر. إذا اعتقد هذا الآن كفر، وإذا كان على هالاعتقاد من الأول بيكون أصلا ما دخل في الإسلام، لأن هذا لا يعذر فيه أحد. هذا أشرك مع الله غيره، جعل لله شريكا في الأزلية، يعني في عدم ابتداء الوجود، وهذا لا يوصف به إلا رب العالمين، هو الموجود الذي لا بداية له. فابن تيمية إذا إجاكم واحد قالكم هو متأول أخطأ، اجتهد فأخطأ، والإنسان إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، يقال له: هذا ليس في كل الأحوال، إذ اجتهد فأخطأ يكون له أجران. هذا بالنسبة لمن وصل إلى أهلية الاجتهاد، استوفى الشروط التي لا بد أن تكون متوفرة في الشخص حتى يجتهد. وفي أمر، شو هو هذا الأمر؟ بده يكون من الفروع مش أصول الاعتقاد، وأمر لم يجمع على خلافه. يعني الاجتهاد اللي بده يطلع منه ما بده يكون أجمع على خلافه، لأنه أصلا من شروط المجتهد أن يكون عارفا بمسائل الاتفاق والاختلاف، حتى يكون اجتهاد لهذا المجتهد بأي مسائل؟ مسائل الاختلاف، الفروع اللي فيها اختلاف، لأنه أصلا مسائل أصول الاعتقاد ما فيها خلاف أصلا، اللي فيه خلاف هو الفروع، مسائل الفروع. فبده يكون اجتهاده أصلا بالفروع مش بأصول الاعتقاد، هذه المسألة من أصول الاعتقاد. وثانيا بده يكون هذا الاجتهاد في مسألة لم يحصل فيها إجماع على خلاف قوله. وقلنا من شروط المجتهد أنه يكون بيعرف مسائل الاجتهاد والاختلاف. فابن تيمية لما إجا دعا الاجتهاد، بأي مسألة عم يدعي الاجتهاد هون؟ إذا أنت عم تدافع عنه، هذه مسألة من أصول الاعتقاد وأجمع على خلاف ما يقول ابن تيمية، فإذا ما فيها مجال للاجتهاد لكونها من مسائل أصول الاعتقاد وكونها مجمع عليها كمان، يعني تطبق عليها الحالتين هيدول. فإذا لا ينفع أن تقول مدافعا عن ابن تيمية اجتهد فأخطأ، لأنه هذا ليس محل اجتهاد أصلا. ثم فوق ذلك ماذا نقول؟ لو صح الاجتهاد في كل أمر من أمور الدين لبطل حديث افتراق الأمة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. لو كان كل مجتهد في أي مسألة يعذر، لكان شو قال الرسول؟ كان قال كلهم في الجنة، ما كان قال كلهم في النار. لو كان كل مجتهد في أي مسألة يعذر وله أجر على اجتهاده، لكان الرسول قال كلهم في الجنة. قال الرسول: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار، معناته كليتهم لا يقبل منهم هذا الاجتهاد اللي عم يدعوه، التأويل اللي عم يدعوه، إلا واحدة، وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إيه، لو صح كل اجتهاد في كل مسألة لما قال الرسول كلهم في النار، لكان قال كلهم في الجنة. هذه مهمة كتير تحفظوها مشان تردوا على بقولكم ابن تيمية اجتهد فأخطأ. وقال المحشي الآخر على الرملي، المحشي يعني اللي عمل حاشية، هذه اللي بيعملوها تحت الكتاب أو على الطرف هون بسموها الحواشي. وقال المحشي الآخر على الرملي أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي المتوفى سنة 1096. قوله واجتهاد أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم، مع أنه بالاجتهاد، يعني هذول اللي قالوا بقدم العالم قالوا اجتهدنا، مثل مين قال بقدم العالم وهو ينتسب إلى الإسلام؟ ابن سينا. ابن سينا ينتسب للإسلام وقال بقدم العالم، ابن تيمية كفره في هذا، وابن تيمية شو عاد قال؟ بقدم جنس العالم، فهو أيضا يكفر على قوله هذا. المراد أن الاجتهاد ليس في كل موضع عذرا يمنع التكفير، بل شرطه أن لا يكون في القطعيات. احفظون هذول المعلومات ولو فهما، شرط الاجتهاد أن لا يكون في القطعيات، فالاجتهاد في القطعيات إذا أدى بصاحبه إلى الكفر لا يعذر، أي لا يقال اجتهد فأخطأ فلا يكفر، لأن كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام اجتهدوا في القطعيات فدخلوا في الكفر، فلا يعذرون بل يكفرون، ويجرى عليهم أحكام المرتد كالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم خارجون من الإسلام، كأبي علي بن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد. هذول كلهم بينتسبوا للإسلام لكنهم وقعوا في الكفر. هؤلاء مالوا إلى القول بقدم العالم فلا يعذرون بل يجرى عليهم أحكام المرتد، ومعنى تسميتهم الإسلاميين ادعاء الإسلام منهم، لأنهم لم يعلنوا عن أنفسهم أنهم ينتمون إلى دين غير الإسلام. أحيانا بعض الفقهاء بعض العلماء بيقولوا الفلاسفة الإسلاميون، ماذا يقصدون بذلك لما يتكلموا عن فيلسوف كافر؟ يعني الذي ينتسب للإسلام، مش معناته هو مسلم حقيقة، أنه اللي بيقول بقدم العالم اللي بيقول أنه هذا العالم ليس له بداية هذا ليس مسلما، ولو ادعى الإسلام، لو قال لا إله إلا الله بلسانه لا ينفعه ذلك، لأن بعض الناس بيجي بيقولوا لنا أنه طب ما كان يقول لا إله إلا الله، هذا ابن سينا كان يروح على المسجد خمس صلوات، ابن سينا كان يروح على المسجد يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين، لكن ماذا قال عنه العلماء؟ قالوا عنه كافر. الزركشي في كتابه المشهور تشنيف المسامع قال عن الفريقين من الفلاسفة وضللهم المسلمون وكفروهم، عن اللي قالوا بأزلية كل العالم وعن اللي قالوا بأزلية نوع العالم، قال وكفرهم المسلمون وضللوهم، أي يعني أنهم كفار بالإجماع، يعني ما في خلاف. ابن سينا مع أي الطائفتين؟ مع اللي قالوا بقدم كل العالم، يعني أنه العالم ما له بداية وهذا كفر. والعجب من الوهابية يكفرون ابن سينا ولا يكفرون ابن سينا ولا يكفرون ابن تيمية وهو أخوه، يعني نفس العقيدة عنده، فكلاهما اتفقا على أن العالم أزلي، غير أن الفرق بينهما أن ابن سينا يقول العالم أزلي بمادته وصورته أي تركيبه، وابن تيمية يقول العالم جنسه أزلي والأفراد المعينة حادثة. يعني هذا الفرق بيناتهم، واحد قال بأزلية كل العالم، واحد قال الأفراد المعينة حادثة أما جنسها فهو أزلي. ابن سينا كان يظهر انتماءه إلى الفلاسفة، أما ابن تيمية لا يظهر بل ينسب رأيه هذا الذي هو رأي الفلاسفة المحدثين إلى أهل الحديث. يعني هذا للتمويه، ابن تيمية كان عنده الخصلة هاي، لما يذكر رأيا شاذا شو بيعمل حتى الناس تأخذ فيه؟ بيقول لهم وهذا قول جماعة من أئمة الحديث. ليش عم بيقول هيك؟ هو ليس قول جماعة من أئمة الحديث، حتى الناس الذين لا يعرفون الحق إذا اطلعوا على هذا الكلام الذي قاله وهو فاسد ورأوا قوله هذا قول جماعة من أئمة الحديث يغترون بهذا فيعتقدونه، لأنه لا يريد أن ينسب هذا إلى نفسه، حتى إذا قيل من أين جئت بهذا بيقول هذا قول جماعة من أئمة الحديث. فابن سينا ومثله الفارابي اجتهدا، لكنه اجتهاد باطل لأنه اجتهاد مع وجود الدليل القاطع، ولا يعتبر الاجتهاد مع قيام الدليل القاطع، لأن حدوث العالم قامت عليه الدلائل القطعية من الكتاب والسنة والدليل العقلي. فاجتهاد ابن سينا والفارابي وأمثالهما ممن يسمونهم الفلاسفة الإسلاميين ليس اجتهادا معتبرا، فلا يعذرون بترك تكفيرهم. وعلى وفق هذا يحمل الكلام الذي نقله إمام الحرمين عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا. الشخص الذي يتكلم بكلام صريح في الكفر ومعروف معناه أنه كفر، ثم بعد ذلك زعم ادعى أنه أضمر معنى بعيدا، فهذا يكفر ظاهرا وباطنا، يعني نعتقد أنه كافر وباللسان أيضا نكفره، يعني التورية البعيدة. أما التورية القريبة لا يكفر مريدها. وممن نقل أن التأويل البعيد لا يقبل الحافظ السبكي في فتاويه والقاضي عياض المالكي، ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال، وهذا طلبت منكم تحفظوه: أيها الناس، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله، يعني كان يوحى للرسول بأحوال بعض الناس في حياته، فالرسول يعرفهم بالوحي. في أول الأمر قلت لكم كان في جماعة من المنافقين يأتون مسجد الرسول ويصلون فيه والرسول لا يعرفهم، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ثم بعد ذلك أوحى الله إليه بأسماء بعض هؤلاء الذين هم من المنافقين، فصار الرسول يناديهم بأسمائهم في المسجد: يا فلان اخرج من المسجد إنك منافق، يا فلان اخرج من المسجد أنت منافق، يناديهم الرسول بأسمائهم عليه الصلاة والسلام. فعم بيقول عمر إنه في ناس كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، هلا ما بقى في وحي، هلا ما بينزل وحي على حدا، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه وقربناه، يعني نحن نحكم بالظاهر. واحد شفناه مسلم ما ظهر لنا منه إلا الإسلام، شو منعامله؟ على أنه مسلم هذا الشخص. ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، يعني من أظهر غير الإسلام لا نأمنه ولا نصدقه ولو قال قلبي صافي ونيتي صافي ما أصدي الكفر، مثل عمر خالد سمعت له شريط في محاضرة مشهورة يسموها هذه المحاضرة آدم وحواء، موجودة على الإنترنت، موجودة بالسايت تبع عمر خالد، يسموها المحاضرة هن آدم وحواء، بيقول فيها أثناء كلامه، بدنا نتكلم عن قصة باللغة المصرية، بيصير بيقول: يا جماعة إبليس كفر ولا ما كفرش؟ بيقول: ما كفرش، لأنه هو قال خلقتني من نار، قال يعني هو اعترف أنه الله موجود، وقال ربي فبما أغويتني، يعني اعترف أن الله موجود وهو الذي أضله، فقال عن إبليس ما كفرش، قالها مرتين. والذي يقول عن إبليس لم يكفر يكون مكذبا للقرآن، الله يقول في القرآن الكريم: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد قول الله وكان من الكافرين، إذا واحد قال لم يكفر أو ما كفرش هو كفر، فهذا أظهر الكفر ورجع فلم يرجع. يعني في شخصين أنا بعرفهم حكيتهم بهالموضوع، راحوا حكيوا معه، بيعرفوا بيجي لعندهم على البيت هون ببيروت، فقال لهم: أنا ما قصدي أنه منه كافر، أنا قصدي أنه ما أنكر وجود الله، لا ينفعه ذلك لأنه قال ما كفرش، لما قال ما كفرش كذب الآية وكان من الكافرين. فالذي يظهر غير الإسلام فهذا شو بنحكم عليه؟ بما ظهر منه يعامل على حسب الظاهر. الرسول يقول: أنتم شهداء الله في الأرض، نحن بنشهد على ما سمعنا، ما رأينا من الشخص نشهد به ونعامله على هذا الأساس. يعني لما أنا أسمع بدينتي خالد الجندي عم بيقول الله يأمرنا أن نحافظ على معابد اليهود والنصارى وأن نحميها، طب ما أنا عم بسمعه بدينتي، عم بسمعه شو عم بيقول، مش يعني شيء منام، عم بيقول الله يأمرنا أن نحافظ على معابد اليهود والنصارى وأن نحميها، وقال إن الربا حرام، لكن بما أنه يوجد علماء أجلاء أفتوا بحل الربا فأكلوا الربا وإثمكم عليهم. يعني إذا في واحد عنده عقل ويستعمل عقله كما ينبغي، لما يسمع إنسان عم بيقول هالحكي هذا شو بيقول؟ يقول هذا الكلام غير مقبول، عم بيقول الربا حرام، عم بيقول الربا حرام. قال لكن بما أنه يوجد علماء أجلاء، وين كيف علماء أجلاء وانت بعدك عم تقول الربا حرام؟ من وين إجا تحريم الربا؟ أليس من القرآن؟ لما يجي واحد يكذب القرآن بتقول عنه علماء أجلاء؟ قال فبما أنه في علماء أجلاء أفتوا بحل الربا، كل الربا وإثمكم عليهم، أعوذ بالله، يا كل نفس بما كسبت رهينة. صحيح عليهم إثم هليك اللي أفتوا، لكن كمان لما واحد يعمل الشيء المخالف للشرع ما بيكون عليه إثم؟ بيكون عليه إثم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذا عن اللي سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وين العقل لحتى الواحد يجي يقول هالكلام هذا اللي عم بيقوله؟ وين أين عقل هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام الفاسد والعياذ بالله؟ قال في علماء أجلاء أباحوا الربا، قال فلذلك كل الربا وإثمكم عليهم. يشبه الله بخلقه، هذا خالد الجندي، ويصف الله بصفات المخلوقين، ويقول هذا الكلام الفاسد بإباحة الربا، ويبيح الموسيقى المحرمة والمزامير، ويبيح مصافحة المرأة الأجنبية. يقول أنا أرى أن هذا حلال، يجوز أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية. يحرفون دين الله، يعني هدول صح الوصف فيهم، عمر خالد، خالد الجندي، ويوسف القرضاوي، فيصل مولى، ومن كان على شاكلتهم، أنهم جنود إبليس يرسلهم إبليس لتحريف شريعة الله. هذا اللي عم يعملوه، يحرفون شرع الله باسم الدين. وكثير من الناس عم يتسمعوا لهم وياخذوا بكلامهم، بس لو إنسان استعمل عقله كما يجب، يعني حتى العامي الجاهل، أدنى المسلمين جهلا، لما يسمع واحد عم بيقول الربا حرام بس في علماء أباحوه، لذلك كل الربا وإثمك عليهم، يعني لو كان جاهل الإنسان لما يسمع هالكلام يبين أنه هذا الإنسان عم يحكي غلط. سيدنا داود كان يقرأ الزبور بصوت حسن، فكان يقال مزامير داود. مزامير داود معناتها صوت داود الحسن الجميل الذي يقرأ به الآيات اللي موجودة في هذا الزبور. هذا الإنسان اللي اسمه خالد الجندي قال الموسيقى تجوز، مش في مزامير داود، وصار يعمل هكذا بيديه. هذا من شدة جهله ظن أنه المزامير جمع مزمار، يعني اللي بيزمروا فيه. داود ما بيزمر بالمزمار، ما في نبي بيزمر بالمزمار. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوت جميل، أعجبه صوته، فقال لقد أوتي عبد الله بن قيس مزمارا من مزامير داود. يعني كان عنده مزمار عم يزمر فيه. شو معناته؟ معناته الله أعطاه صوتا جميلا كما أعطى داود صوتا جميلا كان يقرأ به الزبور الذي أنزل عليه. وهذا دليل على أنه المزمار مش معناته الزمور اللي بيزمروا فيه، أن الرسول قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، يعني أعطاه الله صوتا جميلا كما أن داود كان ذا صوت جميل. وين هدول؟ من أين جاءوا بهذه الكلمات؟ وين جابوا هدول؟ هن عم بألفوهن، هن عم بألفوا هالكلام، هم يقولون هذه الكلمات الفاسدة ويخرجون بها إلى الناس. مثل هذا الإنسان يجب أن يحذر منه، هذا اللي اسمه خالد الجندي وعمر خالد، كل واحد من هؤلاء يجب وجوبا مؤكدا على الشخص الذي يستطيع أن يحذر الناس من شرهم حتى لا يقعوا في ضلالاتهم. هلأ الناس صاروا بتعرفوا بيحضروا التلفزيون كتير، وهدول كلياتهم منتشرين على القنوات الفضائية، يخرجون إلى الناس بضلالاتهم والعياذ بالله، ويتبع بعضهم بعضا. يعني هذا في مسألة المصافحة الأجنبية، خالد الجندي قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أفتى بحل ذلك، فأنا أقول بحل ذلك. مين عم يتبع يوسف القرضاوي؟ بئس التابع وبئس المتبوع، هذا ضال وهذا ضال، يتبع بعضهم بعضا. وقال الفقيه المشهور عند المالكية حبيب بن الربيع ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، يعني إذا واحد ادعى التأويل في لفظ صريح في الكفر لا يقبل منه ذلك. عرفتوا شو يعني اللفظ الصريح؟ اللفظ الصريح اللي له معنى واحد، اللي له معنى واحد لما نتكلم عن قضية الكفر، يعني له معنى واحد، وهذا المعنى الواحد يؤدي إلى شو؟ إلى الكفر. إذا واحد ادعى التأويل في مثل هذا اللفظ الصريح هذا لا يقبل منه. هذه المسألة ليس فيها خلاف بين أهل الحق أن ادعاء التأويل في اللفظ الصريح غير مقبول. يوجد مسألة مهمة هنا عم بيسألوا عنها، وهي أن الشخص إذا التقى بكافر لا يجوز أن يسأل هذا الكافر ما دينك. يعني إذا واحد منا التقى بإنسان غير مسلم ما بيقول له ما هو دينك، لأن الكافر يخشى أنه حين يقول أنا نصراني أو أنا يهودي أنه بذلك يكون مسرورا باعترافه بالكفر، أو يقولها على وجه الاعتراف بالكفر والإقرار بالكفر. والكافر حين يكفر يزداد كفرا، يعني مش بيتوقف أنه هو كافر خلاص ما بقى يزداد كفر، لما يقول الكفر أو يعمل الكفر أو يعتقد الكفر يزداد كفرا. فإذا إنسان غير مسلم ما منقول له ما دينك، ما منقول له أنت يهودي ولا نصراني. إذا أردنا أن نستكشف عن دينه نسأله عن دين أهله أو عن دين والديه حتى نعرف ما هو الدين الذي عليه. يعني إذا واحد مثل هدول اللي بيجون خادمة من برا فبيسألوها أنت بوذي ولا نصراني، ما بتنسأل هذا السؤال، يقال لها على أي دين كان أبوك أمك، على أي دين. هون بتكون تخبر إخبارا عن غيرها، فيعرف الشخص منها من حالها على أي دين هي. أما إذا كانت هي مسلمة وسأل عن دين والديها وكانوا هن من النصارى، فعادة حتقول أبوي وأمي نصارى بس أنا مسلمة أنا مش مثلهم، يعني هيك حتقول عادة. الشخص الذي يجلس في مجلس فيه كلام لا خير فيه ويقعد ساكتا هذا أحسن من أن يتكلم بما لا خير فيه، ولا يذم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك بطول الصمت إلا من خير، وقال من صمت نجا. يعني إذا وحدة جالسة بمجلس أو رجل جالس بمجلس ما في خير يقوله فسكت، ما بيقول أنا جالس أهبل ما عم بحكي، لا بيقول أنا جالس عاقل لا أتكلم. وذم ما مدحه الشرع يعد كفرا، يعني إذا واحد ذم الصمت الذي هو في محله ذمه هذا يكون مكذبا للشرع، مش الرسول بيقول من صمت نجا. أما إذا ذم الصمت في غير محله فلا بأس عليه، مثل ما قال أبو علي الدقاق الساكت عن الحق شيطان أخرس، يعني لما يكون في حقه قادر تقوله قادر أن تقوله ما بتسكت، إذا سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة هون غلطة شيطان أخرس عم بيقول. إذا واحد أعان غيره على المعصية الصغيرة عليه معصية صغيرة، وإن أعان غيره على المعصية الكبيرة عليه معصية كبيرة، وإن أعان غيره على المكروه عليه كراهة، وإن أعان غيره على الكفر وقع في الكفر. مثل واحد مثلا قال له واحد نصراني خدني على الكنيسة بدي روح أعمل اللي بيسموه القداس، فحمله وهو عالم أنه ذاهب للكفر، شو بيكون عم بيعينه على الكفر يكفر. هذه قاعدة، من أعان غيره على الكفر كفر، ومن أعان غيره على الكبيرة عليه معصية كبيرة، ومن أعان غيره على المعصية الصغيرة عليه معصية صغيرة، ومن أعان غيره على المكروه عليه مكروه، يكون وقع في المكروه. سألت الشيخ حفظه الله عن الشخص اللي بيشتري شريط في موسيقى المحرمة ليستمع إليها، ما مقدار معصيته؟ فقال ذنبه كبير. اللي بيدفع مال بيشتري شريط ليستمع إلى الموسيقى، لأنه أحبابنا الشباب والشابات يعني بعرف أنه بيشتروا الشرايط، فلا يجوز شراء هذه الأشرطة. بذل المال في الصغيرة كبيرة، بذل المال في المعصية الصغيرة بيكون كبيرة. هاي جاوبنا عن السؤال الثاني اللي مكتوب هون. الشخص إن شتم مسلما غائبا حرام، إذا واحد شتم مسلما غائبا وهو لا يرضى ذاك الشخص بهذه المسبة التي قالها لا يجوز ذلك. يعني ذكر اسم شخص وصار يتكلم عليه وما في حدا موجود عليه معصية، بس هذه من الغيبة، الغيبة بده يكون حدا عم يسمع، لكن فيها معصية أنه يذكر اسم شخص في غيبته ويقول عنه ما لا يرضى من المسلمين. طبعا عم تكلم عن شخص مسلم. أما إذا تكلم شخص عن شخص بدون ذكر اسمه أمام أناس ولا يعرف حين يتكلم عنه، يعني واحد قال أنا كنت ماشي امبارح التقيت بشخص وصار يتكلم عنه بما فيه دون أن يذكر اسمه والسامعون لا يعرفونه، هون ليس عليه معصية لأنه ما ذكر اسم هذا الشخص. إذا كان الدرس في شرع وشخص قال أنا لا أذهب للدرس اليوم أحسن، وهو يفهم ما معنى أحسن، ما معنى أحسن؟ معناه أفضل لا أذهب إلى الدرس، وهو عارف أن الدرس إن ذهب إليه أفضل له عند الله، خير له عند الله، هذا يكون مكذبا للشرع. وإذا قال الشخص مش ضروري أن أذهب إلى الدرس، وهو يعلم أنه يتلقى علما ضروريا في الدرس، أيضا هذا يقع في الكفر والعياذ بالله. الشخص الذي يرمي هذه القطع الخبز الصغيرة في المزبلة التي لا تساوي مالا، ولو كانت شيئا مأكولا أو قطع خيار أو شيء من الأكل، شيء قليل لا يساوي مالا، إذا رماه الشخص في المزبلة ما عليه معصية بالإجماع، وإن داس عليه أيضا ما عليه معصية بالإجماع، لأنه هذا لا يعد إتلاف مال. لكن الناس هم تعودوا التشديد في هذا الأمر، وتعودوا ترك التشديد في الأمر الذي فيه تشديد. فإذا شخص قال حرام الدوس على هذه القطع الخبز الصغيرة التي لا تساوي مالا، أو قال حرام رميها في القاذورات وهي لا تساوي مالا، يكفر، إلا إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام، يعني هو الإنسان شديد الجهل، ما سمع بالمرة من المسلمين هذا الحكم ولا الحكم الذي يعرف منه هذا الحكم، فظن أن مثل هذا حرام، هذا لا يكفر. وهذا حال أكثر الناس ببلادنا، بيفكروا إنه إذا في شوية أكل بالصحن وواحد كبهن بيقولوا نعمة حرام، كيف عم بكبها؟ فهؤلاء الذين هم جهال بلغوا في الجهل إلى هذا الحد لا يكفرون، لكن يقال لهم لا يجوز كلامكم هذا. حتى في ناس إذا واحد مثلا عم بيرش ملح على الطبخة زاد شوية ملح بقوم بيعملهم هيك، بيقولوا له بكرة بتشيلهم برموش عيونك بالآخرة أو بجهنم، كذب هذا الكلام، خلاف الشرع هذا الكلام، لأنه هذا ما فيه معصية، هذا شيء قليل ما فيه معصية. إذا واحد قال بدنا ننقبر نصلي، إذا كان يعني بذلك يفهم من ذلك الاستخفاف بالصلاة فهذا كفر. أما إن كان لا يفهم من كلمة ننقبر نصلي إلا أنه يلزمنا أن نصلي، فعلى حسب ما يفهم، الله أعلم بفهمه هذا. أما الشخص الذي تمنى أن يموت الكفار كما كان يحصل قديما، أن يموت الكفار كما كانوا يموتون في الماضي، فليس ما عليه ضرر هذا إذا واحد تمنى ذلك، تمنى أن يموت الكفار كما كانوا يموتون في الماضي، ما في عليه ضرر. إذا شخص سب الآخر فالآخر قال له شكرا، العلماء يقولون إن قال شكرا وهو يفهم من ذلك أحسنت كفر اللي قال شكرا، أما إن قال شكرا على وجه التهكم والإنكار عليه لا يكفر، لكن هذا التهكم والإنكار يحتاج إلى هيئة تدل عليه، يعني بيقول شكرا هكذا، أما إذا قال له شكرا وقد انتبه إلى أنه سبه، هذا يكون حسن ما هو قبيح في الشرع. أما إذا قال له يكثر خيرك على وجه التهكم به، أو يعني إن شاء الله يصير خيرك كثيرا، لا يعني أن هذا خير، لا يكفر. الذي يحرم الدوس على السبحة اللي مسبح فيها يكفر. هذا هذه السبحة إذا واحد داس عليها ما في معصية، أو جلس عليها ما فيها معصية، هذه ما لها حرمة بحد ذاتها، هي في الأصل خشب، إنما هو صار يسبح بها، ما مكتوب عليها اسم الله، ما مكتوب عليها قرآن. من المعلوم من الدين بالضرورة ومشهور بين المسلمين أن الاقتراض بنية أن يرجع المال مع الزيادة أن هذا حرام، هذا اسمه ربا القرض، هذا مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة، هذا من استحله كفر. اللي بيستحل أن واحد يقترض بالربا مع الزيادة من شخص مسلم، من استحل هذا يكفر، إلا إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام، يعني ما سمع من القرآن ولا من الحديث ولا من المسلمين أنه حرام ونشأ على أنه حلال، فهذا الإنسان لا يكفر، أما من لم يكن كذلك يكفر. الذي يحرم ترك النعل مقلوبة يكفر. ففي ناس قال بيقولوا إنه حرام تترك الحذاء أو النعل مقلوبة هكذا إلى جهة السماء لأنها في وجه الملائكة، هذا الكلام غير صحيح، كلام فاسد لا معنى له. إذا كان النعل هكذا أو هكذا لا معنى له، لكن الناس عودوا الأولاد من الصغر أنه يحطوه على الوجه الآخر، ماذا لا معنى له. الشخص لما يكون عم يحكي مع التاني بيقول له ما عندك قلب، بيقول له ما عندي قلب، ليس معناه ليس لي قلب في جوفي، معناه لا أشفق عليك أو لا أشعر بما تشعر به، لا يكفر. هذا ليس نفيا لما هو جاء في شرع الله على وجه القطع. في الشريعة الإسلامية ما يسمى التبرع بالأعضاء غير جائز، لا يجوز للمسلم أن يعطي جزءا منه لشخص آخر، يعني يعطي إيد أو كلية أو نحو ذلك ولو بعد موته، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، يعني إذا كان أخذ منه في حياته حرام كذلك إذا أخذ منه بعد موته حرام، ولو كان العين لا يجوز. أما لو أخذ من كافر فيجوز عند بعض العلماء، إذا أخذ من كافر جزء كلية قلب عين أي جزء منه عند بعض العلماء يجوز عند غير الشافعي، أما في مذهب الشافعي لا يؤخذ من الإنسان بعد موته إن كان مسلما وإن كان غير مسلم لا يؤخذ. طلب الاستغفار من المعتمر بعد رجوعه جائز، هو اللي ورد في الحديث اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أما إذا جاء واحد من العمرة لأنه جاي من الطاعة ونقول له استغفر لنا جائز وفي ثواب، المسلم العادي فيك تقول له استغفر لنا، إذا إجا من المسجد تقول له استغفر لنا، إجا من الدرس جاي من طاعة نقول له استغفر لنا، حتى لو لم يكن جاء من الطاعة المسلم فينا نقول له استغفر لنا، دعاؤه لنا فيه خير أصلا. هذه الكلمة اللي بيقولوها بعض الناس بيكون واحد يريد أن يستخف به فبيقول له عبد حمار مثلا، عبد حمار، هذا ما فيه كفر لأنه لا يعني أن الحمار خلقه، إنما يريد بذلك الاستهزاء بالشخص. ثم في اللغة العربية فرق بين كلمة عبد حمار وبين كلمة يعبد الحمار. يعبد الحمار تكفير له، معناه هو يتخذ الحمار إلها له، أما لما نقول عبد حمار في لغة العرب معناه متعلق بالحمار ملازم للحمار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة. هون لما قال الرسول تعس عبد الدرهم وعبد الدينار ما قال يعبد الدينار، لاحظوا الفرق، معناته هذا الشخص المتعلق بالدنانير والدراهم والخميصة الثياب يعني على الوجه المذموم شرعا، هذا تعس، الرسول عم بيقول عنه تعس. هون ما قال الرسول يعبد الدينار، فهون بعض الناس اللي بيقولوا عبد حمار عن شخص مثلا لا يعنون أن الحمار خلقه فلا يكفرون، لكن منقول له هذا اللفظ لا يجوز. إذا شخص قال أنا ذاهب إلى جهنم الحمراء لا يكفر، لأن الناس يفهمون منه أنا ذاهب إلى الأمر الصعب إلى المشقة إلى الصعوبة، لا يفهم منه أنا ذاهب إلى مستقر الكافرين، لأن المسلم لا يعتقد أن جهنم هنا. ثم جهنم ليست حمراء، جهنم سوداء، الرسول قال عن جهنم سوداء مظلمة، من حمراء؟ في ناس بيقولوا رايح جهنم الحمراء، قولوا له أولا منك رايح جهنم وثانيا جهنم من حمراء، إنما هي سوداء. الآلة التي تستعمل لقتل البرغش والذباب اللي فيها تعمل صوت هيك بيحطوها بالكهرباء تجوز، وهذا ليس حرقا بالنار، الحرق الحيوانات بالنار هذا الذي لا يجوز. يجوز ذهاب الشخص إلى الكنيسة لحضور ما يسمى عقد القران حرام، لأن هناك بيكفر لما يروحوا على الكنيسة، النصارى يكفرون فيها بيقولوا باسم الآب والابن والروح القدس وهذا كفر. الشخص الذي اقترض مالا لشراء بيت أو اشترى بيتا ثم دفع نصف ثمنه وعجز عن دفع النصف الآخر، فهذا صار يسمى غارما، يعني عليه ديون والدين حال وهو لا يستطيع أن يدفع، فهذا يجوز أن يعطى من مال الزكاة إذا لم يكن منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الشخص الذي يترك موافقة الحق ولو لم يكن كافرا يقال عنه عنيد، لو كان مسلما لكن لا يوافق على الصواب على الحق يجوز أن يقال عنه عنيد، طبعا في موضعه يعني مش على وجه الغيبة. الغني في باب الزكاة الذي لا يعطى من مال الزكاة هو الشخص الذي يجد كفايته، كفايته نعني بها القدر الذي يحتاجه من الملبس والمسكن والطعام ومثل ذلك لمن تجب عليه نفقتهم، هذا إذا كان يجد ذلك يسمى غنيا في باب الزكاة فلا يعطى من الزكاة، لا يعطى من مال الزكاة إلا إذا كان فقيرا لا يجد ذلك. الكلمة عيب قلت لكم إذا كان الشخص قال عيب عما هو حسن في شرع الله سماه عيبا بمعنى أنه عيب في الحقيقة فهذا الذي يكفر، أما إذا قال عن شيء ليس حسنا في الشرع عيب والناس كانوا يعيبون ذلك فإنه لا يكفر، لكن مش قاعدة اللي بيقولوها بعض الناس أنه ما في عيب إلا الذي هو حرام في الشرع، ما صحيح الكلام، إذا كان حراما في الشرع يقال عنه عيب، ويوجد عيب آخر، يوجد عيب في المبيع وعيب فيما يرد به الرجل أو المرأة في باب النكاح، ويقال عيب خلقي في هذا الإنسان يقال. فإذا كان الشخص اللي عم يتكلم بهالسؤال هيدا هون عم بيقول عن شيء عيب وهو حسن في شرع الله فهذا اللي فيه كفر، أما إذا لم يكن حسنا في الشرع ويعاب عند الناس وقال عنه عيب فهذا لا يكفر، لا يقع في الكفر. نهلل جماعة. صاحبها